تحول هؤلاء الأبناء تقطع إخواتك البنات، هو لا يصل، هو لا يصل كما تفعل أنت. والله للأسف، والله للأسف الشديد، هناك عقوق للوالدين لا سيما في بعض الملتزمين الذي نحسبه أطباء من الله جل وعلا، وللأسف الشديد لحجة واهية، حجة واهية هي لا تحب أبنائي، هي تحب أخي الصغير، هي ليس لها إلا البنات كما تسمع، حجة واهية هي لا تحب زوجتي، هي لا تحب حماتي كما تقول، قل كما تشاء. أخي الحبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من الأبناء من أحرق قلب والديه من العقوق، ثم يريد أن يجمع ثمرات هذا العقوق برا بالأبناء، كيف ذلك؟ إذا بذرت حب الشوك جنيت شوكا، وإذا بذرت حب العنب جنيت عنبا، فكيف أنت تكون عاقا لوالديك ثم تريد من الأبناء أن يسددوا فواتير العقوق برا؟ كيف ذلك؟ والله أنت واهم، فإذا كنت عاقا لوالديك أخرج الله من صلبك من كان عاقا لك. فقد هكذا قال الله جل وعلا، بعد أن قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترحم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اسمع ربكم اعلم بما في نفوسكم ليربيهم لك الأعداء. نعم، هناك من يترك أبناءهم بحجة أنه يوسع على الأبناء، لا يضيق عليهم، فيأتي لهم بالشاشات ويأتي بالأجهزة التليفونات، ثم ترى كل ولد في حجرة وكل بل هناك من يشكك في البخاري. وقال ادعوك يوما يؤذن الفجر فيه. ثعلب هذا الماكر لا يريد ان يسمع الاذان، انما يريد ان ياكل الدين. هو ما اراد الا ان ياكل الدين، انما هو يحتال بحيله ماكره. فلبس ثياب الصالحين وقال ادعو الديك يوما يؤذن الفجر فيه. فكان الديك زكيا، فقال الديك، فضحك الديك وقال: ليس للسعاده دين، هؤلاء ليس لهم دين، هؤلاء ما ارادوا الا ان يشككوك في كل شيء. في البخاري، في مسلم، في الحديث، في كل شيء. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، رسالة إلى الآباء. ذكرت لكم أن دعاء وأكل الحرام وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. ثم تنظر الأبناء إلى أعدائهم. سادسا، البخل، أن يكون الوالد بخيلا على أبنائه. أيها الأحبة، البخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة. الكريم كما قال أهل العلم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة. البخيل لا يحبه أحد، حتى أبناءه، حتى زوجته. الذي يعطي القليل ويمنع الكثير، ثم إذا حدثته قال لك هو أنني أجمع له الأموال، هذه العمارات، هذه التجارة، هذه السيارات، لمن؟ للأبناء. هكذا تسمع دني بل معلو بالأموال. أخي الكريم، إياك فالبخل شر عظيم. أول ما يتمنى الأولاد أمنية الولد، أراه يتمنى موت أبيه. يقول لك أنا لو أبويا مات هتمتع بالأموال. فطوال حياة الولد يتمنى موت أبيه. لماذا؟ ليتمتع بالأموال. فأنت لو مات يكرههم بناته، يكرههم صبيانه، تكرههم زوجته، وربما يقع الأبناء في السرقة، تمتد أيديهم إلى المال الحرام ليكفي حاجته. أنا لا أبرر، لكن ربما وأنت لا تعطي، فإياك إياك. إياك إياك. هناك من الآباء إذا ما جاء ضيف أكرمه وجاء بكذا وبكذا وذبح كذا وكذا، إنما على أبنائه لا، حتى أنك تسمع أبناءه يقولون والله نحن نحب الضيوف. لماذا؟ لأنهم يأكلون ويتمتعون، لا يتمتعون إلا في وجود الضيفان. أخي الحبيب، إياك إياك، إياك أن تكون بخيلا فيكرهك الأبناء. سابعا، هناك من الآباء أو من البيوت فيها شحناء، طبعا الوالد والوالدة دائما بينه سواء شحناء في البيت، سواء بين الأم والأب، ربما يضل يصل إلى الطلاق، أو ربما هذا الولد يرى أمه وهي تضرب، ويرى أمه وهي تسب وتصدر ويكتم في نفسه، فتخرج أبناء هذا منطوي على نفسه، وهذه معقدة نفسيا، وهذا يتهتر ويفهر، لا يستطيع أن يسمع الكلام. أخي الحبيب، أنت السبب، أنت وزوجتك السبب في مثل هذه الأمور. إياك إياك أن تجعل هذا البيت جحيما بينك وبين زوجتك. لا بد أن يكون كما قال الله جل وعلا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا، ليكون إياك أن يخرج أن تخرج البنت معقدة نفسيا، فتراها تتزوج ثم لا تستطيع أن تعاشر البشر، فتراها تتطلع، ثم هذا الولد لا يستطيع أن يتعامل مع الناس، عندهم انفصام في الشخصية، ربما تراه لا يستطيع الكلام بسببك أنت، بالبسمة، أولى الناس بالأموال، أولى الناس بحسن الخلق، أقرب الناس إليك، أمك، أبيك، زوجتك، أبنائك، هم أولى الناس بحسن الخلق، إنما أنت اليوم تكون في الشوارع والطرقات تضحك مع هذا وتمزح مع هذا، حتى إذا دخلت بيتك أصبحت أسدا في البيت. لا لا والله، ليس هذا بمسلم ابدا الا برحمه ربي. اخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه احد الاعراب فراه يقبل الحسن والحسين، فغضب الرجل وقال ماذا تفعل يا رسول الله؟ فوالله اني لي عشرا من الابناء ما بعض الناس يظن هذه الرجولة، بعض الناس يظن أن هذه من الرجولة أبدا. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لي ولكم وقد نزع الله الرحمة. إياك أن تهيج زوجتك أمام الأبناء، إياك